ويوضح موقف أبي حنيفة في قضية الإيمان نقاش عظيم حدث بينه وبين جهم بن صفوان. جهم بن صفوان رأس فرقة ضالة منحرفة تسمى الجهمية. هؤلاء يقولون الإيمان هو فقط المعرفة بالقلب، ما يحتاج يقول بلسانه شيء ولا يحتاج يفعل شيء، الإيمان بالقلب وهو المعرفة، والكفر هو الجهل. ولهم انحرافات كثيرة، منهم يقولون ما في شيء خالد إلا الله، الجنة والنار تفنيان، وإذا ذكر خالدا فيها في القرآن فيقصد المكث الطويل، وانحرافات كثيرة من هذا القول. فأبو حنيفة يرد على مثل هذه الأقوال، خاصة قضية مفهوم الإيمان، بردود حاسمة تدل على عمق في فهم شرع الله وفهم عقيدة الإسلام. جاء جهم بن صفوان إلى أبي حنيفة عندما بلغه أن أبو حنيفة يهجم عليه هجوم شديد ويعتبره منحرف انحراف شديد، فأراد يدافع عن نفسه، فقال: يا أبا حنيفة، لا أسألك عن شيء، خل كل القضايا الخلاف اللي بيننا ما أسألك عنها إلا عن الإيمان، أريد أتناقش معك في قضية الإيمان وأسألك عن الإيمان. قال أبو حنيفة: أهو لم تعرف الإيمان إلى الآن حتى تسألني عنه؟ تسألني عن الإيمان الآن؟ ما عرفت الإيمان؟ قال: بلى، ولكن شككت في نوع منه، أنا عندي شك في قضية واحدة أبيك تجاوبها، يعني هو طريقة استفزازية للسؤال. فقال له أبو حنيفة: الشك في الإيمان كفر. كيف تشك في الإيمان؟ هذا كفر. فقال جهم: لا يحل لك، لا تحكم علي، يعني إلا أن تبين لي من أين جاء الكفر هذا. قال: أسأل. قال جهم: أخبرني. شوف السؤال العجيب اللي يمكن يتطرق في أذهان بعض الناس. أخبرني عمن عرف الله بقلبه وعرف أنه واحد لا شريك له وليس له ند، وعرفه بصفاته وأنه ليس كمثله شيء، ثم هذا الإنسان اللي عرف كل هذه الأمور مات قبل أن يتكلم بلسانه، قبل أن ينطق أنه مؤمن، أمؤمنا مات أم كافر؟ فقال الإمام: كافر، من أهل النار حتى يتكلم بلسانه مع ما عرفه بقلبه. قال: وكيف لا يكون مؤمنا وقد عرف الله بصفاته؟ يعني كيف تقول عنه هذا ما هو مؤمن وهذا إنسان مؤمن بصفات الله؟ فقال أبو حنيفة، شوف الآن يؤصل منهج الحوار، قال: إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة كلمتك به، إذا تبي أناقشك بالدليل من القرآن تعتبر القرآن حجة عليك أنا أناقشك بالقرآن، وإن كنت تؤمن بالقرآن ولا تجعله حجة، ما تعتبر القرآن دليل، أكلمك بما تكلم به من خالف ملة الإسلام، يعني أكلمك بالمنطق والدليل والبرهان. فقال جهم: أؤمن بالقرآن وأجعله حجة. قال: إذن اسمع ماذا يقول الله تعالى: قد جعل الله تبارك وتعالى الإيمان في كتابه بالقلب واللسان، فقال تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يقول أبو حنيفة: فأوصلهم إلى الجنة بالمعرفة والقول، وجعلهم مؤمنين بالقلب واللسان. ويقول تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقول، وقال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأمرنا بالقول، فلم يجعل الفلاح بالمعرفة دون القول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه كذا، ولم يقل يخرج من النار من عرف الله وكان في قلبه كذا. وبدأ أبو حنيفة بالأدلة كأنه سيل ينزل بالأدلة، واستشهد بإبليس، قال إبليس كان يعرف الله، قال إبليس قال ربي بما أغويتني، وقال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس يعرف الله لكنه ما آمن. وأيضا الكفار عرفوا الله، يقول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فقلوبهم تعرف لكنهم ما آمنوا. وبدأ يتدفق، وهذا كله بدون تحضير، فكيف لو حضر؟ فانظروا إلى هذا التمكن من العلم ومن الفهم السليم لعقيدة الإسلام. وفي قصة أخرى طريفة أيضا، جاء رجل إلى مجلس مجموعة من العلماء، وفيه المجلس أبو حنيفة وسفيان، فقال الرجل أصابتنا مصيبة، مصيبة عظيمة، غلطنا غلط عظيم بالفقه. قالوا خير؟ قال عندي ابنتين خطبهم أخوين فزوجناهم، لكن وقت الزفة أخطأنا، ودينا هذه عند زوج الأخرى وهذه عند زوج الأخرى، كل واحد نام الليل مع زوجة أخيه. هنا سفيان الثوري رحمه الله قال لا بأس، ما في حرج، يعني هذا خطأ، لا تكبروا الأمور، أرى أن على كل المهر بما أصاب من المرأة، مدام عاشرها عليه المهر، وترجع كل واحدة إلى زوجها، كل واحد يدفع مهر لكن مهر إضافي، وترجع كل واحدة إلى زوجها. الناس استحسنوا ذلك، وأبو حنيفة ساكت تأدبا، لأن أبو سفيان يتكلم. هنا مسعر من كبار العلماء ومن تلاميذ الإمام أبي حنيفة، شاف أبو حنيفة ساكت فقال اصبروا، قل يا إمام، قل فيها، قل برأيك. فقال سفيان وما عسى أن يقول خلاف هذا، هذه ما هي زوجته، زوجة واحد ثاني لا ترجع له، ولأنه عاشرها عليه المهر. فأبو حنيفة قال علي بالشابين، فجيء بالشابين فأحضرا، فسأل كل واحد منهما هل تحب أن تبقى مع المرأة التي زفت إليك؟ فكل واحد منهم قال نعم، ما عندي فرق، يعني هذه أو أختها نفس الشيء. فقال فما اسم امرأتك التي عند أخيك، زوجتك اللي عاشرها أخوك، ايش اسمها؟ قال هي فلانة. قال هي، قل هي طالق مني. طبعا طلقها قبل أن يعاشرها، ما تحتاج عدة، فطلقها. والثاني طلقها، قال زوجوا كل امرأة بالتي دخل عليها مدام راضين، واعملوا عرس جديد. ما في داعي المرأة تروح تعاشر رجلين لأنه والله صار خطأ، كل واحد تبقى معه الذي عاشرته وتنتهي المسألة. فقام مسعر من مكانه وقبل رأس أبي حنيفة وهو يردد أمام العلماء تلومونني على حبه، تلومونني على حبه. يعني أي فقه وحكمة وتخليص للناس من مشاكلهم باجتهاد عجيب عظيم، أقرب إلى شرع الله وأقرب إلى ارتياح البشر.